أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ما زال البحث في الموارد التي قيل بزوال العلم الجامعي فيها، وتقدمت الحالة الأولى وهو أن يزول العلم الجامع حدوثا وبقاء، وقد تقدمت لهذه الحالة صور ثلاث، وشرعنا في الحالة الثالثة أو الثانية وهو العلم الإجمالي بقاء لا حدوث. وكان الكلام فعلا في النحو الثالث من أنحاء هذه الحالة، وهو ما يعبر عنه في ألسنة الأصوليين بالعلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير. كما لو علمت إجمالا بحرمة تناول الرمان أو التفاح، ولكن على تقدير كون المحرم هو الرمان فهو إلى الزوال، وعلى تقدير كون المحرم هو التفاح فهو إلى المغرب. فحينئذ المعلوم بالإجمال وهو حرمة تناول أحد نوعي الفاكهة يدور أمره بين أن يكون إلى الزوال أو يمتد إلى الغروب، فدار الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. هذه الصورة أو هذا النحو وقع فيه الخلاف بين العلماء، بين قائل بزوال منجزية العلم الإجمالي، وبين قائل ببقاء المنجزية. ويرجع البحث بحسب ترتيب المصنف إلى القول بزوال العلم بالجامع أو إلى بقاء العلم بالجامع. وبعبارة أخرى، هل هذا النحو من الموارد التي يختل فيها الركن الأول، أم أن الركن الأول لا يختل فيها؟ فإذا قلنا باختلال الركن الأول زالت منجزية العلم إجمالي، وإذا قلنا بعدم الاختلال فبقيت منجزية العلم الإجمالي على الأقل من ناحية الركن الأول. أما بقية الأركان متوفرة فيها أم لا، ليس الآن محل هذا محل البحث. إذن جماعة من علماء الأصول اختاروا سقوط هذا العلم عن المنجزية، ووجهوا هذا السقوط بما حاصله، أو يمكن أن يوجه هذا السقوط بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال بزوال الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، وذلك لأن عند تحقق الزوال لا يبقى علم في الجامع، فلا يقال إما الآن إما الرمان حرام وإما التفاح، بل يقال الرمان انتهى أمد حرمته والتفاح مشكوك الحرمة. المنفصلة لا تصدق، فزال الركن الأول. انتبه جيدا، لا إشكال في أنه إلى الزوال عند الجميع يقولون بمنجزية هذا العلم الإجمالي، أنه علم إجمالي قبل الزوال موجود. غاية الأمر أزيد من الزوال هو محل البحث، أما إلى الزوال فعلى أي تقدير، يعني سواء كان المحرم هو الرمان أو هو التفاح، الحرمة موجودة قبل الزوال، وإنما الكلام ما بعد الزوال، فما بعد الزوال لا تصدق منفصل، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزي. التقريب الثاني أن يقال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية من جهة عدم تعارض الأصول في أطرافه. واحد من أركان العلم الإجمالي أن تجري الأصول في أطرافه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فإذا جرت تتعارض. في هذا المورد لا تتعارض الأصول، لأن بعد الزوال نقطع بعدم حرمة تناول الفرد القصير اللي هو الرمان في المثال، فلا مورد للشك لنتمسك بالأصل. وأما الفرد الطويل فهو مشكوك به، فيجري الأصل بلا معارض، فلم يتحقق الركن القائل بماذا؟ بجريان الأصول في الأطراف لولا العلم الإجمالي. هنا الأصول لا تجري في جميع الأطراف، لأن الفرد القصير بعد انتهاء أمده يصبح مقطوعا الحلية، فلا يجري فيه الأصل لعدم الموضوع لجريان الأصل، لأن موضوع جريان الأصل هو الشك ولا شك. والفرض الطويل مشكوك فيجري فيه الأصل بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزي. إذن إما أن نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب ماذا؟ عدم وجود المنفصل، عدم تحقق العلم بالجامع، وإما لعدم تحقق تعارض الأصول في الأطراف، فبالتالي لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا رأي من قال بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل عن المنجزي. في مقابل ذلك ذهب المشهور إلى القول بثبوت المنجزية، وأن هذا العلم الإجمالي لم يختل فيه أي ركن من الأركان، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. أما بالنسبة للتقريب الأول الذي ادعي في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فطارة نريد أن نجعل المنفصلة بالشكل التالي. الآن أقصد بعد الظهر بعد الزوال، إما الرمان حرام وإما التفاح حرام. إذا كانت هذه هي المنفصلة فالحق مع أصحاب النظرية الأولى، لأن هذه المنفصلة غير صادقة كاذبة، لا تستطيع تقول الآن إما الرمان حرام وإما التفاح، بل ماذا نقول؟ الآن الرمان قطعا ليس بحرام، والحرام هو والتفاح مشكوك، وبنفس هذا اللحاظ أيضا يتم التقرير الثاني، لأن أحد الطرفين الآن لا يجري فيه الأصل المؤمن فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. أما لو غيرنا المنفصل بأن يقال المولى تبارك وتعالى إما حرم علي الرمان إلى الظهر، وإما حرم علي التفاح إلى الغروب، هذه المنفصلة في أي آن في عمود الزمان تصدق؟ بلا فرق بين أن يكون هذا الآن هو ما قبل الزوال وبين أن يكون بعد الزوال. في أي آن في عمود هذا الزمان يصح أن أقول المولى إما حرم علي الرمان إلى الزوال، وإما حرم علي التفاح إلى المغرب، وهذه صادقة. بلحاظ هذا العلم لم يسقط، بلحاظ هذه المنفصلة لم يسقط الركن الأول، بل هو موجود كما بينا، ولم تنتفي قضية تعارض الأصول، إذ لا يصح أن يجرى الأصل في كل واحد من طرفي هذه المنفصلة بالبيان الثاني. لا، الطرف الأول للمنفصلة ماذا كان؟ إما حرم علي الرمان إلى الظهر، هذا مشكوك مجرى الأصل في حد ذاته، وإما حرم علي التفاح إلى المغرب، هذا مشكوك، فتتعارض ماذا؟ الأصول. فعلى هذا الأساس يرى المصنف تبعا للمشهور بأن هذا النحو من أنحاء الحالة الثانية، يكون هذا العلم الإجمالي منجزا خلافا لما تقدم في النحوين في الأنحاء السابقة. نقرأ هذا المقدار الآن. النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. لما نقول عمود الزمان يعني الآنات الطولية، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. فلذا كان هذا النحو الثالث مصداق لأي حالة؟ للحالة، لا، مصداق للحالة الثانية، مصداق للحالة الثانية، وهي زوال العلم بقاء وعدم زواله حدوث. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، فلا يجوز الشرب من الإناء الآخر فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ طبعا لم يبين مدرك أصحاب القول الآخر، والجواب بالنفي، أن الشرب غير جائز لعدم زوال العلم الإجمالي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي. إذن من هذه العبارة ماذا نفهم؟ أن هذا النحو مصداقيته للحالة الثانية بدوية، إذ بعد التحقيق تبين أنه ماذا؟ العلم الإجمالي باق حدوثا، موجود حدوثا وبقاء. إذا قال وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، فإن الجامع المردد، شوف ما هو العلم المنفصلة بين التكليف القصير، يعني أعلم في أي آن من الآنات بحرمة، إما بحرمة الرمان إلى الزوال، وإما بحرمة التفاح إلى المغرب. فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات، يعني الآن عندما تقول يحرم عليك تناول التفاح إلى المغرب، ما معنى ذلك؟ هذا ينحل إلى أنه يحرم عليك تناول التفاح في الساعة 9، 10، 11، 12، 13، 14 إلى 5. فبعدد الآنات يوجد عندك تكاليف ضمنية، ففي كل آن من هذه الآنات نأخذ يستصدق المنفصل المتقدم، يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب، في كل واحد من هذه الآنات يكون هذا الطرف طرفا للعلم الإجمالي، ونسمي مثل ذلك العلم الإجمالي المردد بين القصير، ونسمي مثل ذلك العلم هذا أنا ليش اليوم تحدث معي كلمات، ويسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. لا يعني ذلك أنه لا ينجز القصير، لأن القصير مفروغ عن تنجزه. هذا تمام الكلام في النحو الثالث. بعد المغرب بعد الظهر هذه العلم الإجمالي لا أثر له، لأنه لو كان الطرف الأول حرام انتهى أمله، يعني ليس له أثر للطرف الأول، فبعد الطرف ليس له أثر للطرف الأخر. لا، شوف الآن أنت في الساعة الرابعة بعد الظهر، ألا تعلم إجمالا بأن المولى حرم عليك أحد أمرين؟ الأثر يكفي أن يكون لأي شيء للمعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال هو الجامع للخصوصية، هو الجامع للخصوصية. غاية ما تستطيع أن تقول أن هذا الطرف الآن غير محرم قطعا، فلا يجرم الأصل. يزول لأن عدم وجود الأثر، يعني يحكم أنه على بعض التقادير لا أثر له. يعني هكذا تريد أن تقول أنه الآن يجري، لا يجري الأصل بالنسبة للطرف الآخر، الآن بالفعل هذا غير محرم. خب، من تبنى هذه النظرية يقول تجري الأصل عن ما هو طرف للعلم الإجمالي، لا عما هو ليس بطرف للعلم الإجمالي. ما هو طرف للعلم الإجمالي هو الحرمة إلى الزوال، هذه الحرمة إلى الزوال الآن ولو بعد الظهر مشكوك، لاحتمال أن أكون قد نظرت ترك التفاح لا ترك الرمان، فحينئذ لا يجري فيها الأصل. وتقول لا أثر له، في يوجد له أثر، يكفي في أثره أنه يترتب عليه، تحتاج لو كنت قد أكلت الرمان تحتاج إلى توبة أو لا تحتاج إلى توبة؟ على فرض موته في الإناء الرمان يجوز أكله، يجوز شربه على أي حال بعد الظهر؟ نقول لو أكلت في الصباح مثلا، لا هو أثره في وجوب التوبة وعدم وجوبها، أثره في الإجزاء وعدم إجزاء إذا كان حكمتك بالوجوب ونحو ذلك. فبناء على ذلك طرف العلم الإجمالي ما هو؟ حرمة الرمان إلى الزوال، هذه مشكوك. والطرف الآخر حرمة التفاح إلى المغرب، وهذه مشكوك، يجري في كلا الطرفين. النحو الرابع الذي ذكره المصنف في ضمن الحالة الثانية، اهتف جيدا لهذا النحو: اغتسلت للجمعة وكان علي حدث مردد بين الأصغر والأكبر، وعلمت بأن غسل الجمعة رافع لأحد الحدثين وهو الأصغر حتما، أم الآخر فهو مشكوك الارتفاع، فعلى تقدير كوني محدثا بالأصغر فقد ماذا؟ ارتفع. وعلى تقدير كوني محدثا بالأكبر فهو مشكوك ارتفاع. حتى نمثل بمثال يشبه الأمثلة السابقة، نظرت أن أترك إما التفاح أو الرمان، ترك الرمان على تقدير كونه هو المنظور فهو إلى الزوال، وترك التفاح على تقدير كونه هو المنظور فهو مشكوك التقيد بالزوال. فبعد الزوال إن كان المنظور هو ترك الرمان فقد ارتفع، وإن كان المنظور هو ترك التفاح فهو مشكوك ارتفاع. صار واضح في المثالين؟ هنا أيضا يوجد نظريتان، نظرية تقول بسقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزي. طبعا كل من قال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزي في النحو الثالث لابد أن يقول بسقوطه في النحو الرابع. ليش؟ لأن النحو الثالث كان لو كان التفاح محرم فهو إلى المغرب، هذا لا مشكوك أن يكون إلى المغرب، فهذا من باب أولى إذا سقط ذاك عن المنجزية من باب أولى أن يسقط هذا عن المنجزية. طبعا لكن ليس كل من قال هناك ببقاء العلم الإجمالي عن المنجزية يجب أن يقول هنا ببقاء عن المنجزية، للأولوية قلنا قد يقول بالسقوط. المهم يوجد في هذا النحو نظريتان، النظرية الأولى يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية لأن المنجز يحتاج إلى سبب، والسبب فيما نحن فيه لا يخلو، إما أن يكون هو العلم الإجمالي وإما الاستصحاب. إن كان السبب هو العلم الإجمالي فسببيته باطلة، لأن بعد الزوال لم يحرز كون التفاح طرفا للعلم الإجمالي، إذ من المحتمل أن يكون التفاح أيضا إلى الزوال، فبعد الزوال لم يحرز أنه طرف للعلم الإجمالي، فلا تصدق المنفصلة، فلا يكون هذا العلم الإجمالي الصادق منجزا. إذا كان السبب المنجزية هو العلم الإجمالي تبين أنه بطل، وإن كان هو السبب وإن كان السبب هو الاستصحاب في الاستصحاب يحتمل في المستصحب وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المستصحب هو حرمة الرمان، وهذا الاستصحاب قطعا باطل. ليش؟ لليقين بالارتفاع، أن بعد الزوال حتما الرمان غير حرام، فلا يوجد شك في البقاء. الاحتمال الثاني أن يكون المستصحب هو حرمة التفاح، لأن يقال التفاح قبل الزوال كان محرما، فالآن نشك في ارتفاع الحرمة نستصحب بقاء ماذا؟ الارتفاع. هذا الاستصحاب أيضا لا يجري، لعدم العلم بالحدوث، لأن حرمة التفاح بعينه قبل الزوال لم تكن معلومة، فكيف نستصحبها إلى ما بعد الزوال؟ فهذا الاحتمال الثاني ماذا؟ لجريان الاستصحاب بعض. ماذا بقي لدينا؟ أن نستصحب الجامح قبل الزوال. كنا نعلم بحرمة أحد الإناءين بعد الزوال نشك في بقاء الحرم، نستصحب إذن ماذا؟ الجامع، وهذا أركانه تام. اليقين بالحدوث كان ثالثا قبل الزوال، الآن بعد الزوال ماذا؟ نشك في البقاء، فأركان الاستصحاب تام فنستصحب. قال المصنف ما تعرض للبحث بهذه الطريقة، سوف يأتي في المستقبل أن هذا النوع من الاستصحاب يسمى باستصحاب الكلي، واستصحاب الكلي له ثلاثة أقسام مشهورة. هذا المورد ما نحن فيه من قبيل العلم بالكل ولو في ضمن فرده، والشك في بقائه للعلم بارتفاع فرد والشك في ارتفاع الآخر، كما لو علمنا بوجود إنسان في الدار في ظن زيد، ثم علمنا بخروج زيد واحتملنا دخول عمرو، واحتملنا ماذا؟ دخول عمرو. واضح المثال؟ علمت بوجود إنسان في هذه الغرفة في ضمن زيد، ثم علمت بماذا؟ بخروج زيد، لكن مع ذلك بقيت أشك في وجود الإنسان لاحتمال أن يكون قد دخل عمرو، فهنا لا أستطيع أن أستصحب الجزئي. ليه؟ لأن استصحاب الجزئي إن كان هو زيد فمعلوم ماذا؟ الارتفاع، وإن كان هو عمر فمشكوك ماذا؟ الحدوث، صحيح؟ فلا أستطيع أن أستصحب الجزئي، فأستصحب ماذا؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، أن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام، والقسم الأول لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، والقسم الثالث الأكثر ذهبوا إلى عدم الجريان، والقسم الثاني اختلفوا فيه، وسوف يأتي هذا من أي قسم إن شاء الله في محله. المصنف لم يتعرض لهذا الشيء، فهذا التوجيه ماذا؟ توجيه سقوط العلم الإجمالي في النحو الرابع عن المنجزين. لأن سبب المنجزية إما هو العلم الإجمالي وقد جاء، وإما هو الاستصحاب، وبينا في الحالات الاحتمالات الثلاثة للاستصحاب. في مقابل هذا الرأي أو هذه النظرية يوجد نظرية ثانية بمنجزية العلم الإجمالي. هذه النظرية الثانية تبتني على بحث يذكر عادة في تنبيهات الاستصحاب، مثلا في الكفاية ذكر هذا البحث على ما في ذهني في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. هذا التنبيه يرتبط بتحقيق ركنية الركن الأول من أركان الاستصحاب. تقدم معكم في الحلقة الثانية أن الركن الأول للاستصحاب ما هو؟ اليقين بالحدوث. وقع البحث بينه أن اليقين بالحدوث في الركن الثاني هل له موضوعية أم أنه مأخوذ على وجه الطريق؟ وتظهر الثمرة بأنه لو لم نتيقن بالحدوث فهل يجري الاستصحاب على تقدير الحدوث؟ فمثلا لو كان الإنسان غافلا قبل الصلاة وبعد أن صلى شك في أنه تطهر أم لا، باعتبار أنه قد كان غافلا قبل الصلاة عن الطهارة وعدمها فلا يقين له بالحدوث. فإذا قلنا بموضوعية اليقين لا يجري الاستصحاب إذ لا يقين بالحدوث. فلتف جيدا. أما لو قلنا بعدم موضوعية اليقين فنستطيع حينئذ أن نقول على تقدير أنه تطهر قبل الصلاة فطهارته الآن بعد الصلاة مشكوكة، نستصحب ماذا؟ البقاء. نستصحب البقاء. فالركن حينئذ ذات الحدوث لا اليقين بالحدوث، والثمرة تظهر في مثل هذا المثال الذي ذكرته. وقع الخلاف بينهم هل الركن هو اليقين بالحدوث أم أن الركن هو ذات الحدوث واليقين أخذ على نحو طريقية. صاحب الكفاية يتبنى النظرية الثانية، وذلك لأن القاعدة وإن كانت تقتضي أن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب له موضوعية، أي قاعدة عقلائية. الآن لو واحد، لو الطبيب قال لك كل الرمان، أخذ في لسان الخطاب لفظة ماذا؟ الرمان. فأنت تأتي ونقول الرمان مأخوذ على نحو الطريقية؟ لا، ظاهر كل لفظة تؤخذ في لسان الخطاب أن لها خصوصية، لها موضوعية. لا تستطيع أن تجعل الرمان مأخوذ على وجه الطريقية لكل حامض، هذا خلاف الأصل العقلائي. فالأصل العقلائي ماذا يقتضي؟ أن كل لفظة تؤخذ في لسان الخطاب لها خصوصية. على الرغم من هذه القاعدة، فإن وإن كان قد أخذ في صحيحة زرار اللفظة اليقين، ألم يؤخذ في صحيحة زرار اللفظة اليقين؟ مع ذلك ليست لها موضوعية. عجيب، شلون يا صاحب الكفاية تخالف الأصل العقلائي؟ يقول وذلك لخصوصية في اليقين. ما هي خصوصية اليقين؟ يقين ما مثل الرمان. ما هي خصوصية اليقين؟ أن اليقين في حد ذاته طريق، بخلاف الرمان بقولنا كل الرمان. اليقين في حد ذاته ماذا؟ طريقي. ولذا لا تلاحظ عند العقلاء، غير الشارع، عند العقلاء يوجد قطع موضوعي؟ لا، القطع عند العقلاء ماذا؟ طريقي. فاليقين لخصوصية فيه رفعنا اليد عن تلك القاعدة. ملتفت جيدا؟ إذا ماذا اختار صاحب الكفاية؟ اختار المبنى الثاني، وهو أن الركن ما هو؟ ذات الحدوث، لا اليقين بالحدوث. صار واضح هذه المقدمة؟ إذن يوجد مبنيان، مبنى يقول لا الركن هو اليقين بالحدوث، ومبنى يقول ماذا؟ الركن وذات الحدوث. هذه واحد من إشكالات المصنف على القوم التي دعته إلى تأليف الحلقات، ماذا كانت في مقدمة الحلقة الأولى، أنهم هذه الكتب المتعارفة غير معدة للتدريس، باعتبار ماذا؟ أنها تبتني على أمور لم يدرسها الطالب بحث. صاحب الكفاية تشوفه في بحث الحقيقة الشرعية اللي هو في أول علم الأصول، يشكل بالأصل المثبت الذي يأتي في آخر علم الأصول. هذا المورد من هذا القبيل، يعني هذا المطلب ما بينه المصنف في الحلقة الثانية، على ما في ذهني ما ذكر في الحلقة الثانية. كيف كان؟ هذه هي المقدمة. أصحاب النظرية الثانية، نرجع إلى بحثنا، ما في في النحو الرابع كنا النظرية الأولى تقول بعدم المنجزية، والنظرية الثانية ماذا تقول؟ بالمنجزية. أصحاب النظرية الثانية يريدون أن يثبتوا المنجزية عن طريق مسلك صاحب الكفاية في الاستصحاب. ما هو مسلك صاحب الكفاية في الاستصحاب؟ أن الركن وذات الحدوث لا اليقين بالحدوث. صار واضح سير البحث؟ توضيح ذلك أنه بعد الزوال يحصل لدينا علم إجمالي، لكن ببركة الاستصحاب. فإنه بالنسبة للتفاح يجري الاستصحاب، التفاح اللي هو في مقابل ماذا؟ الفاكهة التي علمنا بارتفاعها عند الزواج، التفاح مشكوكة البقاء، يجري الاستصحاب. ليه؟ لأنه وإن لم يكن عندنا يقين بحرمته، لكن على تقدير كون التفاح هو المحرم، ما عندنا علم إجمالي كان قبل الزوال، على تقدير كون التفاح هو المحرم نستصحب البقاء، لأن الاستصحاب لا يشترط فيه اليقين بالحدوث. هذا قلنا على هذا المبنى. لا تنسى، على تقدير كون التفاح هو المحرم الآن مشكوك فنحكم ببقائه. فيصبح العلم الإجمالي والمنفصلة الصادقة حتى بعد الزوال. فيقال إما المحرم علي الرمان إلى الزوال، وإما المحرم علي التفاح إلى ما بعد الزوال. لكن الفرق بين هذا النحو والنحو الثالث أن في النحو الثالث هذه المنفصلة صدقت بلا حاجة إلى الاستعانة بالاستصحاب، بينما في هذا النحو هذه المنفصلة صدقت عن طريق ماذا؟ الاستعانة بالاستصحاب. صار واضحا؟ طبعا مصنف لم يقل هذا الصحيح باطل، بين هذه الطريقة. نقرأ النحو الرابع: أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. طبعا والطرف الآخر ماذا؟ معلوم الارتفاع. وقد يقال في مثل ذلك بالسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، ولا بالاستصحاب إذ لا يقين بالحدوث ليجري استصحاب. وأنا ذكر احتمال واحد، وهو أن يكون ماذا؟ أن نستصحب بقاء حرمة الرمان، وهذه لا يقين بحدوث الحرمة للرمان من أول الأمر، لا بقاء حرمة التفاح، هذه لا يقين بحدوث الحرمة للتفاح. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بقاء بقاء هذه غلط نشهر بقاء هذا بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، بناء على هذا المبنى. ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في الرمان، وإما بثبوت الحرمة في الرمان، وإما بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر. إما بثبوت بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، يعني بثبوت الحرمة الظاهرية في التفاح، أو ثبوت الحرمة الواقعية في أي شيء في الرمان، وهو كاف للتنجيز. فيصبح كالنحو الثاني. غاية الأمر النحو الثاني لم نحتاج إلى تتميمه بالاستصحاب، هذا احتجنا إلى تتميمه بالاستصحاب.